أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. طه. ما أنزلنا عليك إذ رأى نارا فقال لأهلهم امكثوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس أو أجد على النار هدى. فلم فاخلع نعليك قال ألقها يا موسى فألقها

Thank you. إِنَّنِي مَعَكُمَا صدق الله.